الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، الحقيقة موعدنا الليلة مع درس في غاية الأهمية. طبعا احنا عارفين بداية أن القلب هو محل النية، وأن يوم القيامة القلب ده هو محل الحساب. يقول جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك يا جماعة، علامة قبول أي عمل في الدنيا مدار كله على ما في القلب. يعني قال أحد السلف: ما من عمل يوم القيامة، أي عمل تيجي بيوم القيامة، إلا وينشر له ديوانان: لما وكيف، ليه عملت العمل ده وكيف عملت هذا العمل، فالله لا يريد منك إلا قلبك. عملت العمل ده ليه؟ لله، يبقى خلاص، يبقى تمام كده. لغير الله يبقى تؤاخذ على هذا. طيب الحاجة الثانية: وكيف، كان على هدي النبي ولا ألفت شرع جديد من عندك، أو أن أنت عملت أي حاجة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ فهو رد، يعني مردود عليه. فأي عمل تعمله لو مش لله يبقى لا يقبل، لو على غير هدي رسول الله أيضا لا يقبل. اللي هي علامة إيه؟ مسألة الإخلاص والمتابعة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وبداية الله عز وجل لا يريد منك إلا قلبك، أهم حاجة قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: إن الله لا ينظر أبدا، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. عشان كده عايزين نحرص كل الحرص على سلامة القلب. يعني حافظ على الأوردة والشرايين والصمام والأورط والكلام ده كله، القلب اللي هو محل النية في الدنيا، ويوم القيامة محل إيه؟ محل الحساب. يبقى تحرص على سلامة القلب وسلامة القصد. أي عمل أنت بتعمله أوعى تحسب نفسك أنا بعمله ليه؟ لله ولا لغير الله؟ لو كان لغير الله جدد النية، ما بنقولش لحد إيه؟ يقطع الأمل، ما بنيأس لحد، جدد النية، أقول إن شاء الله هو لله، مش تقول بوقت، تنوي بقلبك، تجدد النية بقلبك، هتلاقي تقعد تحاسب نفسك، أنا بعمل عمل ده ليه؟ لو كان زي ما قلت لك لا تمضيه، لو كان لغير الله لا سيبه بقى، فاهم إزاي؟ وجدد النية مرة تانية. وأنا في الحقيقة عايز أتكلم لولادي عن موضوع والله العظيم كلنا محتاجين له، هنعرفه دلوقتي طبعًا لسه لحد الآن، أنا ما قلتش الموضوع هو إيه؟ في البداية عايز أقول حاجة مهمة، إن أي واحد يا جماعة عشان نبدأ بس في الموضوع ونخش فيه، عايزين نعرف بداية كل واحد في الدنيا دي اتخلق ليه، وايه هي الحكمة من وجود هذا الانسان في الدنيا. مش كده بس، لا ده انا عايزك كمان تعرف الطريق اللي انت ماشي فيه اخرته ايه، هيوصلك لفين. يا ترى هل الموت يا جماعة هو نهاية الانسان وخلاص؟ يا ريت لو كانت النهاية هي عبارة عن ان الواحد يموت، كان الواحد لما يموت يستريح، ادي عايش وبيتمتع وبيروح يمين وشمال ومش عارف ايه، وفي الاخر هنموت، ويستوي المؤمن والكافر، ويستوي الفاجر والمنافق، ويستوي الطائع والعاصي، مش هينفع. يبقى إذن إيه المولى عز وجل يقول ابتداء عشان يوضح لك بس إيه الحكمة أنت اتخلقت ليه: وما خلقت الجن والإنس إلا لغاية واحدة إلا ليعبدون. يبقى هي دي الحكمة. طب والنهاية؟ كل إنسان لابد يكون ليه نهاية، يا في جنة يا في نار. طيب حد فينا يقدر يوفي الله عز وجل حقه؟ طبعا لا يمكن، وإن احنا مش هنقدر نوصل لكمال العبودية لله. ولذلك ربنا شوف كمال رحمة الله سبحانه وتعالى الودود، يقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وربنا بقى سبحانه وتعالى يعلم أيضا مسبقا إن العباد دول هيقعوا في الذنوب، وإن هم يحتاجوا دائما إلى أن هم يتوبوا، وإن ربنا يغفر لهم ويتقبل توبتهم. ولذلك قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. ذنوب ليل ونهار شغالة، وأنا أغفر الذنوب مش نصها ولا ربعها ولا تلتها، لا، وأنا أغفر الذنوب جميعا. إيه المطلوب مننا يا رب؟ فاستغفروني أغفر لكم. صعبة دي؟ استغفر ربنا يغفر لك. يا سلام، في يعني عمرك تجد ربا ودودا رحيما كريما مثل هذا الرب الكريم سبحانه وتعالى؟ بس كان النبي يا جماعة صلى عليه صلى الله عليه وسلم، النبي اللي ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو النبي عمل ايه؟ ولا حاجة صلى الله عليه وسلم. لكن كان رغم ذلك كان يتوب الى الله عز وجل في اليوم اكثر من 70 مرة، كما جاء في رواية البخاري. في رواية مسلم كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. ولذلك يا جماعة التوبة واجبة واجبة على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. فتبالك وعايزين نقول حاجة في البداية برضو قبل ما نخش في الموضوع يا جماعة، المعصية سبب كل بلاء وشقاء اللي احنا فيه ده كله بسبب ذنوبنا. اسأل نفسك ايه اللي اخرج الابوين الكريمين من الجنة؟ ادم وحواء، مش المعصية؟ المعصية. ايه اللي خلى ابليس ويخرج من الجنة ويطلب من رحمة الله؟ المعصية. ما الذي دمر قوم عاد؟ وما الذي دمر قوم ثمود ودمر قوم لوط ودمر قوم شعيب؟ وما الذي أغرق فرعون وجنوده في البحر؟ وما الذي دمر وخسف بقارون الأرض؟ وما الذي شتت بني إسرائيل في الأرض والتيه والظلام 40 سنة وجعل منهم القردة والخنازير؟ بل وما الذي أذل أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لأذل وأحقر أمم الأرض؟ المعصية هي المعصية، صح لا؟ ولذا قال جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى اتفقنا ان المعصية سبب كل بلاء وسبب كل شقاء، وان التوبة تجلب الخير للعبد بل وللأمة كلها. طيب لكن المشكلة بقى، هو ده موضوعنا، المشكلة يا جماعة ان في ناس مش عارفة تتوب ازاي، ولو تاب الواحد منهم ممكن يتوب توبة، التوبة دي نفسها محتاجة توبة تانية، وهي ما تسمى بالتوبة الكاذبة. هو ده موضوع الليلة ان شاء الله، احنا هنتكلم الليلة دي عن التوبة الكاذبة، ازاي الانسان يتوب الى الله. احنا قبل كده في خطبة الجمعة كانت بعنوان التوبة الصادقة، النهاردة هنتكلم عن التوبة الكاذبة، ازاي الانسان يتوب توبة الكذابين، يتوب توبة مش لله، يتوب توبة ناقصة، توبة مش مظبوطة، ازاي يتوب توبة صحيحة. ده موضوعنا الليلة دي ان شاء الله. يبدأ الموضوع من اوله، بس تصلي عليه الصلاة والسلام. طبعا احنا زي ما قلنا يا جماعة متفقين ان مفيش انسان على وجه الارض الا وهو نفسه يبقى سعيد جدا، دنيا واخرة، حتى الكافر على فكرة، حتى الكافر نفسه بيدور على السعادة، وكل انسان بيحلم باليوم اللي يخش فيه الجنة ويتمتع بقى بالاشجار والانهار والثمار والطير والحور العين والقصور، وربنا يرزقنا ونسأل الله من فضله. عشان كده بيحاول ان يعمل اي طاعة تقربه من الله، واذا وقع في معصية، وطبعا ما فيش حد معصوم، يبقى محتاج انه يتوب، وفي نفس الوقت نفسه يعرف ان ربنا قبل التوبة ديت ولا لا. يبقى انسان بيبقى مشغول بانه لو وقع في معصية طب هيتوب، طب يا رب قبلت، طب يا رب قبلت التوبة بتاعتي ولا لا. دي طبعا بتشغل اي انسان على وجه الارض. السؤال يا ترى ايه هي علامات التوبة المقبولة؟ تعالوا نشوف كلام قيم وغالي جدا جدا للامام القيم، الامام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، بيقول ايه، وانا هذكر الكلام بمعناه. بيقول ان التوبة المقبولة الصحيحة لها علامات. ايه هي يا جماعة؟ نقولها ببساطة كده. واحد، انه يكون بعد التوبة يكون خيرا مما كان قبلها، يعني بعد ما يتوب يكون حاله افضل من الحال اللي كان فيه قبل الوقوع في هذا الذنب او تلك المعصية. حاجة تانية، انه يفضل خايف ان ربنا يعاقب على الذنب دوت، او انه ممكن الذنب ده يكون سبب دخول النار او يكون سبب سوء الخاتمة، يفضل خايف لحد ما يسمع قول الملائكة اللي نازلة لقبض الروح او لتهيئة الروح لملك الموت، حينما قال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. في اللحظة دي الخوف يزول، خلاص بشر بالجنة. الحاجة الثالثة من علامات التوبة المقبولة الصحيحة، إن الإنسان قلبه يتقطع ندما وخوفا. ندم على إيه يا جماعة؟ ندم على المعاصي اللي وقع فيها، يعني من باب يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ربنا أكرمك ويعني أغضف عليك من النعم ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سبحانه وتعالى. فأنت تندم على الوقوع في المعاصي، بقى جزاء يعني الإنعام والإحسان ده كله، إن أنا أقابل الإحسان ده بالإساءة، إن ربنا خير إلي نازل وشر إليه صاعد سبحانه وتعالى، وخوفا من نزول العقاب أو من سوء الخاتمة. يقول الإمام القيم برضو في معنى الكلام إن دي هي دي حقيقة التوبة، إن الإنسان قلبه يتقطع حسرة على كل ما صدر منه من الذنوب والمعاصي، وإنه يخاف من سوء الخاتمة. ليه؟ لأن لو ما خافش في الدنيا جماعة يوم القيامة هيتحسر، هيتحسر عليه جماعة على حاجتين، لما يشوف أهل الجنة وهم بيرتقوا في درجات الجنة وداخلين ما شاء الله شايفين القصور والحور العين والأشجار والأنهار والثمار والطيب ويعني النعيم الذي يعني لا ينتهي أبدا، فيحزن إن هو مش معاهم. ولو شاف إن العقاب الذي سيسلط على العصاة وعلى الذين سيدخلون النار، عياذا بالله قلبه يتقطع حفرة لأنه ممكن يكون معهم. إذا المعصية سبب كل بلاء وسبب كل شر. ولذلك سبحان الله في بعض الكلام الجميل نفسي أقرأه عليكم للإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، كلام يمس شغاف القلب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، ومن موجبات التوبة الصحيحة، يقول كثرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء، ولا تكون لغير المذنب المذنب بس يا جماعة هو اللي يحس بحتة ايه الكسرة، قلبه ينكسر لله. فيقول الامام ابن القيم تكسر القلب بين يدي الرب، يعني الكسرة اللي هتحصل للقلب دي تكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة، قد احاطت به من جميع جهاته والقته بين يدي ربه طريحا ذليلا خاشعا كحال عبد جان آبق من سيده، زي واحد في الدنيا ولله المثل الأعلى هرب من السيد بتاعه الذي كان يملكه فأخذ فأحضر بين يديه، هو هربان فراحوا جابوه قبضوا عليه وجابوه ووقفوه بين يدي سيده ولم يجد من ينجيه من سطوته يعني من قوته وسيطرته، ولم يجد منه بدا ولا عنه غناء، وفي نفس الوقت ما يستغناش عن سيد ذا ولا منه مهربا، وعلم أن حياته وسعادته وفلاحه ونجاحه في رضاه عنه، وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جناياته، وبالك عارف أن سيده ده عارف بكل الجناية أو الشيء اللي هو عمله وبالك والخطأ اللي هو أخطأه، هذا مع حبه لسيده، وفي نفس الوقت أصلا بيحب سيده ده، هذا مع حبه لسيده وشدة حاجته إليه وعلمه بضعفه وعجزه وقوة سيده، يعني هو عارف أنه ضعيف وسيده قوي ولله المثل الأعلى، وذله وعز سيده، فيجتمع من هذه الأحوال بل بقى كسرة وذلة وخضوع، ما أنفعها للعبد؟ يا سلام، أنفع حاجة للعبد أن يكون عنده كسرة وذلة وخضوع لمالك الملك وملك الملوك جل جلاله، فليس شيء أحب إلى سيدي من هذه الكسرة والخضوع والتذلل والإخبات والانطراح بين يديه والاستسلام له. خبرت من كلام الإمام المقيم، فلله ما أحلى قوله في هذه الحال، أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي وبغناك عني وفقري إليك، هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي رب سواك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيدون عظما أنت جابره. يقول الإمام فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة، فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم توبته وليرجع إلى تصحيحها، فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة وما أسهلها باللسان والدعوة. يا سلام، ربنا يرزقنا وإياكم يا رب توبة صادقة ترديها عنه. طيب، لو عايز تعرف إيه الحاجات اللي تعينك على أن تصل إلى التوبة المقبولة، سأكتفي بذكر سببين فقط أيضا ذكرهما الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، عايز أبسط الموضوع أكثر من اللازم عشان نفهمه صح. أول حاجة تعظيم الجناية. يعني إيه تعظيم الجناية يا جماعة؟ يعني إن أنت تشعر بعد كل ذنب ولو كان صغير جدا إن أنت عملت حاجة كبيرة جدا. ليه؟ لأن أنا أذنبت في حق مين؟ ده حق الله سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل الجبل. لو المؤمن عمل ذنب ولو بسيط جدا يحس إن أنا قاعد فين؟ يا خبر ربي، ده قاعد تحت أصل جبل والجبل ده ممكن يقع فوق دماغي. والمنافق يرى ذنوبه، الكبائر والصغائر كل الذنوب، يرى ذنوبه كأنها ذباب جاء على وجهه فأثار به هكذا وهكذا، أشه بيدوه خلاص. تعظيم الجناية نفسها يا جماعة سبيل للندم، والندم نفسه إنما ليه؟ الندم توبة. الندم هي توبة. تقول لي طيب كيف تعظم جناياتي في قلبي؟ إزاي إن أنا أحس إن أنا كل ما أعمل ذنب إن الذنب ده كبير أو في قلبي، إن الذنب يبقى عظيم جدا في قلبي، وإن أنا أكون خايف من عقوبة الله، خايف إن ربنا يسخط عليا، خايف إن ربنا يغضب عليا. أقول لك السبيل لذلك ثلاث حاجات بس بعد ما أصلي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة تعظيم الأمر، ثاني حاجة تعظيم الآمر، ثالث حاجة التصديق بالجزاء. أنا بقول الألفاظ وبوضحها. يبقى تعظيم الأمر، تعظيم الآمر، تصديق بالجزاء. ربنا أمرك بأمر، الأمر ده زي إيه مثلا؟ أمرك بالصلاة. طب انت هتصلي ازاي؟ زي ما النبي كان بيصلي، صلوا كما رأيتموني اصلي. طب انت مش بتصلي، يبقى انت كده لم تعظم الامر. طب في نفس الوقت مين اللي امرك بكده؟ الله. يبقى انت لم تعظم ايضا الامر. طب لو صليت يبقى عظمت الامر والامر. أتبالك بعظمة ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال بلال بن سعد رحمه الله رحمة الله سعد: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ما تبصش ان انت سايب الصلاة وبس، انظر انت سايب الصلاة اللي أمرك بها مين؟ الله. يبقى انت كده ايه؟ لم تعظم قدر الله سبحانه وتعالى، ولم يعظم قدر الله عز وجل في قلبك. وخد بالك بقى، انا عايز اديك مثال بسيط ولله المثل الاعلى. انا لو هحاسبك، يعني انا كبني ادم كبشر، لو عايز احاسبك على جريمه انت عملتها وانا مش شفتكش، واحد جه قال لي ان انت مثلا في يوم من الايام كنت واقف بتشرب سيجاره على نص الشارع، انا مش شفتكش، قلت لك تعالى وجاي بحاسبك بقول لك انت شربت سيجاره، فبتقول لي لا انا ما شربتش. انا ممكن في الوقت ده ما اقدرش اقيم عليك الحجه، ليه؟ انا مش شفتكش. صح ولا لا؟ انسى المثل ده ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى. خد بالك بقى من حاجه، الله عز وجل هو اللي شافك وانت بترتكب المعصية. خد بالك، اي معصية ولو دقت ولو صغرت، مين اللي شافك واطلع عليه؟ الله الذي يعلم السر واخفى، الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن كن علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ان ما تخفيه عنه يغيب. خد بالك، فربنا سبحانه وتعالى اللي شافك وانت بتعمل المعصية الفلانية، هو اللي هيحاسبك يوم القيامة على نفس المعصية. تقدر تنكر؟ ما تقدرش، هو شايفك ومطلع عليك. فانت لما تيجي تقول له يا رب لا ما حصلش، وده هيحصل يوم القيامة الكلام ده. خد بالك، حديثين جمال جدا جدا بنسمع لما صلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. الحديث الاولاني رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ان النبي بيتكلم في حديث النجوى بيقول ايه: يدني الله عز وجل عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. ما ربنا مطلع عليه وشايفه، فيقول بلى يا رب، ما اقدرش انكر، قد فعلت كذا في يوم كذا وكذا، بلى يا ربي. حتى إذا ما ظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار، وإذا بالعزيز الغفار يقول سبحانه وتعالى: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. في المقابل بقى حديث ثاني رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. رجل يؤتى به فتعرض عليه صغائر الذنوب، ربنا يؤمر الملائكة أن يتعرض عليه الصغائر وأن تنحي عنه الكبائر، فيقول له جل وعلا: قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا ربي. وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا ربي. فيقول جل وعلا: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. العبد ده هتعمل ايه؟ هيقول له: يا ربي اني قد عملت ذنوبا لا اراها. يعني طالما المساله بقى سهله كتيره والصغائر بقى كانت حسنات، طب ما بالمره بقى نجيب الكبائر بقى ونحطها وكده ونظبط المساله. يعني سبحان الله. في المقابل بقى واحد ثالث، شوف بقى صور الحساب عامله ازاي. واحد ثالث، العبد الاولاني ده كان غالي عند ربنا، والثاني ايضا غالي عند ربنا، الثالث بقى ده ملوش قدر عند ربنا. العبد الثالث ده كان جريء جدا على الله، اللي يحصل الحديث رواه مسلم. النبي بيخبر ان الرجل هيعرض عليه الذنوب، الله عز وجل يقول له: عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول: لا يا رب ما حصلش. حصلش ايه؟ بتنكر؟ وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، يقول: لا يا رب ما حصلش. فيقول هذا العبد بكل جرأة ووقاحة: ربي ألم تجر نفسك من الظلم وجعلته بيننا محرما؟ فيقول بل. فيقول: فإني لا أجيز على نفسي اليوم شاهدا إلا من نفسي، أنا بقى لشهد على نفسي. فيقول جل وعلا: لك ما شئت. وربنا لا أكد لا ظلم اليوم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول لك ما شئت، فيختم على فيه، يعني على فمه، خلاص ما يقدرش يتكلم، وتنطق جوارحه. الإيد تقول أنا عملت كذا، والعين أنا نظرت إلى الحرام، والأذن وأنا استمعت إلى الحرام، والفرج يصدق ذلك أو يكذب، ثم يخلى بينه وبين الكلام، يتكلم مرة ثانية، فيدعو على جوارحه ويقول: سحقا لكن وبعدا فعنكن كنت أناضل، ده أنا كنت هدافع عنكم عشان تخشوا الجنة. خدت بالك؟ شوف مشاهد الحساب عاملة إزاي؟ يبقى أول حاجة تعظيم الجناية، يعني أنت لما تعمل أي ذنب، ده أنا عصيت مين؟ ده أنا عصيت مالك الملك ومالك الملوك، ده أنا عصيت فاطر السماوات والأرض، يبقى دي أول حاجة. تاني حاجة اتهام التوبة، أظن كده الألفاظ بقت واضحة. واخد بالك؟ احنا قلنا طبعا عشان توصل لحته تعظيم الجنايه، يعني قلنا انفصال من خلال ايه؟ تعظيم الامر اللي ربنا هيامر بيه، تعظيم الامر سبحانه وتعالى. ثالث حاجه التصديق بالجزاء، ان انت مصدق ان في يوم قيامه، في جنه وفي نار، في حساب وفي عذاب وفي نعيم، يبقى تصدق ان في يوم هيجمع الله فيه الخلائق جميعا ولا يسوي بين المجرمين وبين المؤمنين. قال جل وعلا: افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ثاني حاجه يا جماعه اتهام التوبه. يعني ايه اتهام التوبه؟ يعني نقول التوبه انت متهمه؟ لا طبعا مش كده، انما ان انت نفسك لما تتوب تقول لا لا لا، التوبه ديت ما تنفعش ان انا اقدمها لربنا سبحانه وتعالى، ده ربنا يستاهل مني ويستحق مني احسن من التوبه دي ملايين المرات. تحس ان التوبه دي نفسها مش هي دي، لا ده انا محتاج اتوب توبه احسن من كده 100 مره. يبقى تحس ان انت وانت بتتوب، شو بقى الاحساس العالي ده، ان انت خجلان من توبتك، وان انت بتقول يا رب انت تستاهل مني اكتر من كده ملايين المرات، بس انا اللي مقصر وما استاهلش ان انا ابقى احسن من كده، فسامحني يا رب. فازاي شوف سيدنا كعب بن مالك بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، كعب بن مالك يا جماعه كان من ضمن الثلاثه اللي تخلفوا عن غزوه تبوك اللي انزل الله عز وجل توبته عليهم بعد ذلك. لما تخلف عن غزوه تبوك الناس هجروه بامر من النبي صلى الله عليه وسلم، الناس هجروه 50 ليله يا جماعه حتى ضاقت عليه الارض بما رحبت وضاقت عليه نفسه، ثم نزلت توبه الله عز وجل عليه وعلى اخويه. طيب ومع ذلك رغم ان ربنا تاب عليه وانزل توبته قرانا يتلى الى يوم القيامه، ومع ذلك كان خجلان من ايه؟ خجلان من ربنا سبحانه وتعالى، وحاسس برضو ان لازم يعمل حاجه تانية فوق التوبه، رغم انه تاب وصدق في توبته، ورغم ذلك برضو حاسس ان انا لا لازم اقدم حاجه تانية. فعمل ايه؟ فطلب من النبي عليه الصلاه والسلام، قال له يا رسول الله ان من كمال توبتي ان انخلع من ماله كله لله، كل الفلوس اللي انا املكها خلاص اخرجها لله. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسك عليه ماله، فامسك شيئا واحدا، امسك ايه؟ السهم الذي اخذه في غزوه خيبر، اكملت يعني نصيبه من غنائم، والباقي كله اخرجه لله سبحانه وتعالى. خدت بالك الاحساس العالي المرهف عند الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم؟ ودايما يا جماعه المؤمن بيشعر بالتقصير مهما بلغت اعماله الصالحه. ولذلك تخيل سيدنا عمر، عمر بن الخطاب فاروق الامه، فمزاج اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حقه كما عند احمد بسند صحيح، لو كان نبي بعدي لكان عمر، ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند احمد ايضا بسند صحيح، يقول ان الله اجرى الحكمه على قلب ولسان عمر، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم ايه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، ما رآك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك. الشيطان كان بيخاف من سيدنا عمر في اكثر من كده، ورغم ذلك كان بيسأل سيدنا حذيفة بن اليمان. حذيفة بن اليمان لو تفتكروا في قصته في حياة الصحابة، حذيفة بن اليمان كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ما كانش فيه غير الإسلام وكفر. ليه؟ دايما لما تلاقي الدولة الإسلامية في ضعف مفيش نفاق، مين اللي هينافق؟ الدولة الإسلامية ضعيفة أصلا، محدش خايف من حد، فإسلام وكفر. طيب في المدينة بقى لما قويت شوكة المسلمين وأصبح للإسلام في دولة، بعض المنافقين قالوا نخش الإسلام عشان نعصم دماءنا وأموالنا عشان محدش يقتلنا ولا ياخد مننا أي جزية، فدخل للإسلام، دخل في الإسلام عشان يكيد للإسلام، عايز يكيد ايه ويقدر يدبر مؤامرات لايه ضد الاسلام والمسلمين وضد النبي صلى الله عليه وسلم. المنافقين دول بقى ربنا سبحانه وتعالى انزل جبريل عليه السلام باسماء المنافقين كلهم واملاهم على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يختار مين من الصحابه عشان يعطي اسماء المنافقين؟ اختار سيدنا حذيفه ابن اليمان. حذيفه ابن اليمان كان عنده مسكين يعني من اعجب ما تتخيل. الميزه الاولانيه انه كان يؤتمن على اي سر لا يمكن يخرجه. الميزه الثانيه انه كان رضي الله عنه وارضاه كان عنده ذكاء نادر جدا جدا في التعامل مع اي موقف. فسيدنا النبي عليه السلام راح مديله اسماء المنافقين، يجي سيدنا عمر في خلافه سيدنا عمر يروح لسيدنا حذيفه يقول له اسالك بالله يا حذيفه هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ ده مين يقول كده؟ ده سيدنا عمر، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، اللي كان بيقول لو ان مناديا ينادي يوم القيامه ان كل الناس يدخلون الجنه الا رجلا واحدا لقلت انه عمر. سيدنا ابن ابي مليكه يقول ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يتهم نفسه بالنفاق، ما منهم من احد يقول انه على ايمان جبرائيل ولا ميكائيل. يا سلام، تخيل لما بيقول لك ادركت 30 واحد من الصحابه كل واحد بيقول اكيد انا منافق، يتهم نفسه بالنفاق. وما احنا نقول ايه على انفسنا؟ ودول مين؟ دول اصحاب النبي اللي ربنا زكاهم والنبي صلى الله عليه وسلم زكاهم. كفايه ان ربنا يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، دي لوحدها كفايه. يعني انت لو ما ذكرتش اي من قضى حق اصحاب النبي الا دي كفايه، رضي الله عنهم، طب دي ده عظمه ان ربنا يرضى عنهم. لكن اللي اعظم منها ان ربنا مالك الملك وملك الملوك الذي قال جل في علاه وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، يقول عن الصحابه وهم بشر يقول ورضوا عنه. رضوا عن مين؟ عن الله. يا سلام، هم لو ما رضوش عن ربنا ايه اللي يحصل يعني؟ ده ربنا قال والحديث رواه مسلم حديث قدسي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا سلام، سبحان الله. فتخيل ان المؤمن لازم دايما يشعر بايه؟ بالتقصير. وهو فين؟ وهو في كمال الطاعه. فتخيل بقى لما يكون بعد ذنبه وهو لسه ايه بيتوب، هل تعتقد وهو بيتوب يظن ان هو خلاص وصل لقمة الصحابة يعني؟ طبعا لا. عشان كده يا جماعة الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان كانوا يتهمون أنفسهم دائما ولا يزكون أنفسهم، كان دائما يشعروا بأنهم عندهم تقصير سواء في الطاعة أو حتى عند التوبة. فما الظن بمن يتوب توبة ناقصة؟ زي إيه يا جماعة؟ ندي أمثلة برضو من واقع الحياة عشان نفهم يعني إيه تاب توبة ناقصة. واحد مثلا شاب كان بيشرب بانجو، فلما تاب من البانجو بقى يشرب شيشة، فمزاج يعني إيه؟ يقول لك أنا تبت من البانجو وبشرب شيشة، طب دي توبة؟ ما نقدرش نقول انها توبه. هو خف من المعصيه شويه لكن برضه ايه، انتقل من معصيه لمعصيه ثانيه، زي اللي كان مثلا مش مع بنات قال لك لا لا لا انا سيب البنات ده او الكلام ده كله خلاص نتقي الله ونقعد نتفرج على الافلام. طب انت برضه يعني ايه بقى في معصيه برضه؟ زي واحده مثلا كانت بتلبس ميني جيب وقالت لك لا خلاص بقى ميني جيب وحرام والكلام ده، زي انا اظهر جسمي كده لا انا البس استرتشات عشان غير جسمي. ازاي؟ احنا بنؤمن يا جماعه بمساله التدرج. صح انا معاك، بس التدرج في الحجاب نفسه. يعني واحده مثلا الحمد لله يعني كانت بتلبس استرتشات وتلبس ميني جيب وميكرو جيب ومفيش جيب خالص، المهم يعني ايه يعني نسال الله العافيه. فبدات يعني عايزه تلتزم، تعمل ايه؟ يا دوب لبست حاجه كده واسعه بسيطه وحته الشرب كده بسيط. طب ماشي، يقول لها ربنا يبارك فيكي احنا بنقبل منك اي خطوه، بس ربنا يبارك فيكي تيجي بقى تحضري دروس المساجد، تشوفي الاخوات ده المختمرات والمنتقبات عشان ايه يحصل غيره، غيره محموده عشان توصلي ايه للايه الصوره المثاليه. وكل عبادي يقول لك هي احسن. دايما اذا كان ربنا امرنا بالقول ان احنا نقول احسن حاجه واحسن كلمه، يبقى عند العمل نعمل احسن حاجه. فانت لما بتروحي تشتري لبس تقولي لا انا عايزه انقي حاجه احسن حاجه والغالي ثمنه فيه. فانت لما تعملي طاعه برضه تعملي احسن طاعه واجمل طاعه، تلبسي احلى حجاب، لما تقري القران تقري احلى قرايه، لما تصلي تصلي احلى صلاه، لما تصومي تصومي احلى صيام. ليه؟ عشان انت عايزه احلى درجه في الجنه، واللي عايز يدوق احلى درجه في الجنه لازم يعمل احلى حاجه في الطاعه. وبالتالي سبحان الله بنؤمن بالتدرج. ماشي، هتلبسي الشرب هتعملي بعد كده هتتدرجي تلبس خمار، بعد كده هترتقي تلبس نقاب، المهم يبقى في ايه تدرج، ما نوقفش عند درجه واحده. ولذلك بنوصي كل اخت برضه مختمره وكل اخت منتقبه لما تشوفي واحده لسه بتبتدي تحط رجليها على اول السلم ما تفخريش منها، اتقي الله، يعني تذكري قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا. ما جيتيش الدنيا لابسه نقاب ولا خمار، ده انت الحمد لله ربنا اكرمك وانقذك وتاب عليك والحمد لله وفقك ان انت تلبسي الخمار او النقاب. لما تشوف واحدة متبرجة قولي أنا كنت كده زمان والحمد لله ربنا أكرمني وربنا يكرمها إن شاء الله، وبالراحة خديها في حضنك كده أختك حبيبتك وتحاولي تتألفي قلبها تديها هدية، تقولي لها ما شاء الله إيه الوش الجميل ده، وش زي القمر، بس هيبقى أجمل وأحلى مليون مرة بقى لما تلبسي الخمر. وأقول لك حاجة بقى حلوة، طب أنا هجيب لك بس يعني حجاب غيري على حسابها، تمام؟ خدي هدية من أختك اللي بتحبك وروحي البيت والبسيه وقف قدام المراية وشوفي هيبقى شكلك عامل إزاي، سبحان الله لعل وعسى ربنا يفتح قلبها يكون ده في ميزان حسناتك. طيب نيجي مثلا نقول واحد بيشرب دخان مش عايز يستوب ليه من الدخان، يقول إيه؟ أصل الدكتور قال لي إن النيكوتين بيجري في الدم. أقول لك لا، النيكوتين مش بيجري في الدم، ده الشيطان هو الذي يجري من الدم مجرى الدم ايه من العروق، والنبي قال كده صلى الله عليه وسلم. انت بقى لو تبت من الدخان هتقول لي اتوب ازاي؟ اقول لك استعن بالله. انت لو قلت انا هتوب بجدعنتي واعمل وسوي مش هتوب. إيه طب هقلل الدخان، انا كنت بشرب علبتين كل يوم انزل سيجارتين، ممكن برضه تنزل سيجارتين لحد ما توصل للسجاره وترجع تاني لعلبتين. ليه؟ لان هتوبه مش لله. لا، انت لما تتوب تقول خلاص علبه السجاير ايه قطعتها نصين يا رب انا توبت، وانت يا رب اعني بقى ان انا اتوب وان انا ما ارجعلهاش تاني. خد بالك بقى من حاجه، لو انت بقى سبت الدخان وحبيت الصلاه، الصلاة بقى في الوقت ده هي اللي هتجري فين؟ في دمك. بيقولوا يعني في المثال، وعفوا يعني على ذكر هذا المثال، لما بيكون واحد مدمن لما بيجي وقت الجرعه اللي بياخدها وهو مدمن، اول ما يجي وقت الجرعه يتجنن، عايز ياخد الجرعه دي باي طريقه ومستعد انه يدفع اي حاجه. لدرجه اني اسمع ان بعض الشباب الاثرياء كان معاه عربيه مرسيدس تساوي 200,000 جنيه، وجي وقت الجرعه اللي كان عايزها كان مدمن هيروين، ولما راح عشان ياخد الجرعه ديت التاجر بتاع الهيروين قال له مفيش، قال له مستعد اديك اي حاجه بس تديني جرعه، قال له اديني عربيتك، اداله عربيته. تخيلوا 200,000 جنيه مقابل ايه؟ جرعه. تخيلوا شوف الذل، شوف ذل المعصيه قد ايه سبحان الله، وشوف نعمه الطاعه قد ايه. فانت لما تيجي تسيب بقى الدخان وتقبل على الصلاه، يجي وقت الصلاه تسمع الله اكبر حي على الصلاه، جه وقت ايه؟ الجرعه الايمانيه. يا سلام، لو ما خدتش الجرعه في الوقت ده الجنه، لازم اخش اصلي. النبي عليه ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قره عيني في الصلاه. هتلاقي قلبك بيضخ مع الدم، ما هو القلب بيضخ الدم، هتلاقيه بيضخ مع الدم ايه؟ محبه الله. هتلاقيه بيضخ مع الدم ايه؟ محبه الله سبحانه وتعالى. ومحبه الله لو وصلت لكل الجوارح هتلاقي ايديك بتعمل كل حاجه ربنا بيحبها، عينيك ما بتبصش غير للحاجه اللي ربنا بيحبها، ودانك ما بتسمعش الا الحاجه اللي ربنا بيحبها، رجليك ما بتمشيش الا للحاجه اللي ربنا بيحبها. لذلك تلاقي الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يذنب، شوفوا بالك من الحته دي، لما كان يذنب كان يعمل خمس حاجات. الخمس حاجات دولت يا جماعة بالبلد كده هي اللي كانت بتميز توبة الصحابة عن توبة أي واحد من الأمم التي جاءت بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الخمس حاجات دي هي التي كانت تميز توبة الصحابة عن توبة أي واحد من الأجيال التي جاءت بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إيه هم يا جماعة الخمسة دولت؟ أقولهم بس بعد برضو مصلي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة إنه كان الصحابي لما يذنب، وطبعا الصحابة احنا متفقين ان هم مش معصومين رضي الله عن مرضاهم، وهم خير من وطئ الثرى بعد الانبياء والمرسلين صلوات رب وسلامه عليه. اول حاجة اما كان يذنب كان يعمل ايه؟ يسارع الى التوبة ولا يؤجل، بل يعترف ويسرع. ندي مثال بسيط. سيدنا معاذ بن مالك الاسلامي الحديث رواه مسلم لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لقد زنيت فطهرني بالحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك قبلت، قال له بل زنيت، لعلك كذا، لعلك كذا، المهم اربع مرات لحد ما في الاخر قال لواحد من الناس اللي كان بيجي معاه من قومي اتهل تعلمون به من جنون؟ قال لا دعاء. طب حد يشوفه كده شارب خمره؟ لا. فواحد راح شم بقه كده فقال لا ابدا يا رسول الله. فاقام النبي عليه الحد فرجم بالحجار. فواحد راح سبه فقال انا وجد هذا الرجل غير ان يموت هذه الميته، ويعني ام قال كلمه كده صعب حقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي انه الان يسرح في انهار الجنه، وفي روايه لقد تاب توبه لو قسمت او لو وزعت على اهل الارض لوسعتهم جميعا. يا سلام، شهاده مين؟ شهاده الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. تيجي بعدها بكم يوم واحده اسمها ايه؟ اسمها المراه الغامديه، فقالت يا رسول الله لقد زنيت فطهرني بالحد. فانصرف النبي عنها وعرض عنها، قالت له من الناحيه الثانيه لقد زنيت اربع مرات. فقالت له يا رسول الله والله اني لحبل من الزنا، يعني في اكثر من كده دليل، انا حامل الان. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تلدي، حتى ما تريد تعالى. تسع شهور يا جماعه، تسع شهور هذه المراه الفاضله ما نسيتش الذنب ده، فضل الذنب قدام عينيها تسع شهور. فدي بعد تسع شهور جت للنبي، فالنبي قال لها ايه؟ قالت له انا ولدت خلاص. قال لها طب اذهبي حتى تفطميه، وقصه ده ذنبه ايه؟ هيعيش من غير ام، رضعيه لحد ما تفطميه. قد ايه يا جماعه؟ سنتين، سنتين 24 شهر. فراحت 24 شهر برضه لم تنسى الذنب ابدا، وعادت بعد ذلك وفي يد هذا الطفل كسره خبز، قالت يا رسول الله لقد فطمته والان ياكل الخبز. فاخذ النبي الطفل واعطاه لواحد من الصحابه، ثم امر بها فحفر لها، حفر لها الى صدرها، ثم رجمت بالحجاره. مين اللي رجمها كمان؟ خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه. ضربها بالحجر فالدم بتاعها نزل طرطش على التوب بتاعه، فراح سبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مخس لتاب الله عليه، وفي رواية لقد تابت توبة لو وزعت بين 70 من أهل المدينة لو سعتهم. شوف قد ايه قد ايه المسألة كانت عندهم، يعني أول ما يتوب على طول. ساعتها أبو لباب بن عبد المنذر لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسله لبني قريظة، لما بنو قريظة يهود بنو قريظة لما خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أنهم يفتحوا الأبواب الخلفية لقريش وغطفان عشان يدخلوا، الكلام ده في غزوة الأحزاب اللي هي الخندق، عشان يدخلوا من الخلف يقتلوا الشيوخ والنساء والصبيان ثم ينقضوا بعد ذلك على النبي وأصحابه. إيه اللي حصل؟ بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا أجلى هؤلاء الناس عن المدينة بفضل الله عز وجل، ثم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الرياح فكفأت القدور وقلعت الخيام وانصرفوا بفضل الله عن المدينة. يشاء المولى عز وجل إن النبي عليه الصلاة والسلام حب إن هو إيه؟ يقتصم مين من يهود بني قريظة؟ فهم قالوا له طب ابعت لنا واحد نتفاوض معاه. يبعثوهم مين؟ فبعثوهم النبي عليه الصلاة والسلام أبو لبابة أو أبا لبابة ابن عبد المنذر. ليه أبو لبابة؟ لأنه كان صديق شخصي وكان حبيب جدا ليهود بني قريظة. الكلام ده إمتى؟ قبل الإسلام في الجاهلية، لكن لما في إسلام يبقى فيه مفاصلة، فبنلاقي فيه ولاء وبراء. فهم لما سألوا أبا لبابة قالوا له ننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم، قال أجل، وأم مشاور كده إشارة عن إيه؟ يعني إنه الذبح، ده ناوي يذبحكم. وكان النبي أصر بالكلام ده لأبو لبابة، يبقى عمل كده إيه؟ يبقى خان الله وخان رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الوقت ده يا جماعة قلب الصحابة كان عامل زي الميزان الحساس، بل أشد حساسية من ذلك، فحس إن هو خان الله ورسوله، يعمل إيه؟ في ساعتها على طول ما استناش. مع ان خد بالكم الحته مهمه جدا، ناس كثيره لما تقرا الحدث ده ما بياخدوش بالهم من الحته دي. هو في حد اصلا شهد على ابي لبابه بان هو قال الكلام ده لليهود؟ ابدا، ما حدش يعرف الكلام ده الا اليهود، وما حدش فيهم هيفشي سر ابي لبابه. ليه؟ لان هو قال لهم كلمه في مصلحتهم هم، خدوا بالكم. ورغم ذلك هو حس باحساس المؤمن بقى ده ربنا مطلع عليه، ربنا يعلم ان انا قلت الكلمه دي، وسيعلم نبيه صلى الله عليه وسلم، وان لم يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم فانا اخاف ان انا اعاقب على هذه الكلمه امام الله يوم القيامه. على طول في ساعتها دخل مسجد النبي عليه الصلاه والسلام وراح ربط نفسه في عمود في ساريه المسجد، وفضل كده قال والله لا يحلني احد حتى تنزل علي على النبي صلى الله عليه وسلم توبه الله عز وجل علي، فلا يحلني الا النبي صلى الله عليه وسلم. فضل قد ايه يا جماعه؟ ست ايام. زوجته بس تيجي تفكه عشان يصلي وبعد كده تربطه تاني، ويفضل كده ست ايام لحد ما نزلت توبة الله عز وجل عليه. وكانت ام سلمة كان النبي عندها، فلما نزلت توبة الله على ابي لبابة يعني استأذنته امنا ام سلمة لحب الخير للمسلمين ان هي تبشره من وراء الحجاب، فنادت يا ابا لبابة لقد نزلت توبة الله عليك. الصحابة شوف الجيل الجميل بقى، شوف المحبة، شوف الاخوة، كله قام عشان يفك مين؟ ابا لبابة. قال ابدا والله لا يفك وثاقي ولا يحل وثاقي الا النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي وحل وثاقه رضي الله عنه وارضاه. يبقى اول حاجه عند الصحابه ان هم ايه؟ يذنب يسارع للتوبه. ثاني حاجه يا جماعه، تعظيم الذنب مهما صغر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت اصل جبل يوشك الجبل ان ايه؟ ان يقع عليه. طيب ثالث حاجه، عدم تبرير الذنب، ان انت ما تبررش الذنب. اذنبت اعترف، المشكله انا اذنبت وبتوب يا رب سامحني، انا اذنبت وبطلب منك المغفره، انما تقعد تبرر لا. هديك موقف صغير كده بسرعه من صلاه على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم ان في يوم من الايام، والكلام ده كان في اثناء الهدنه بتاعه الحديبيه، فكان ابو سفيان كان لسه ساعتها مشرك لانه اسلم في عام الفتح. فمر ابو سفيان على بلال وصهيب وسلمان والثلاثه فقراء رضي الله عنهم وارضاهم، فالثلاثه طبعا متغاضين جدا من كل المشركين وعلى راسهم ابو سفيان. فقالوا والله ما اخذت سيوف الله عز وجل من عدو إيه؟ من عدو الله او من عنق عدو الله ما اخذها. يعني كانوا بيقولوا ايه؟ يا سلام بقى لو السيف كان طال رقبه ابو سفيان كده كنا ارتحنا يعني. فاهم ازاي؟ فالنبي طبعا عظيمهم يعني ان هم يقولوا الكلام ده، هو لسه ما سمعهمش. مين اللي سمعهم؟ ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. فقال اتقولون هذا للشيخ قريش وسيدهم؟ مهما كان برضه ابو سفيان له مكانه في قريش، ما ينفعش يتقال له الكلام ده. فذهب ابو بكر في التو واللحظه واخبر النبي بالذي حدث، قال له على حصل. فالنبي راح ايه؟ وشه احمر وقال يا ابا بكر لعلك اغضبتهم، اوعى تكون زعلت بلال وصهيب وسلمان، والله لئن كنت اغضبتهم فلقد اغضبت الله عز وجل. سيدنا ابو بكر يسكت ابدا. ساعتها رجع لمين؟ لبلال وصهيب وسلمان، وقال يا اخوتاه هل اغضبتكم؟ قالوا لا. يغفر الله لك يا اخيه. يا سلام، كان ممكن بقى سيدنا ابو بكر يعمل ايه؟ كان يبرر، يقول يا رسول الله ده احنا في ودنا، والكلمه اللي هم قالوها ديت ممكن تشعل نار الحرب بيننا وبين قريش، وبعدين برضه مهما كان ابو سفيان رجل عظيم في قومه، واحنا برضه بنطمع ان هو يسلم، لو اسلم هتسلم القبيله بتاعته كلها، وبعدين يا رسول الله احنا مش عايزين مشاكل، ده احنا في وقت ايه؟ بنحاول ان احنا ايه يعني نوجد جو كده ايماني معين عشان نبعد عن الحروب في الوقت ده. كان ممكن يبرر ولا لا؟ كان ممكن يبرر، ورغم ذلك لم يبرر ابو بكر. النبي قال له الكلمه راح على طول في ساعتها منفذ صلى الله على النبي محمد. رابع حاجه يا جماعه كانت تميز توبه الصحابه، اتباع السيئه بالحسنه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما جادل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبيه، فاكرين الموضوع ده لما قريش حطوا من ضمن البنود بتاع صلح الحديبيه او هدنه الحديبيه انه لو جاء واحد من المشركين يريد ان يسلم النبي لازم يرد، ما يوافقش ان هو يسلم، ولو واحد من المسلمين حب ان هو يكفر يرتد على قريش ان هم يقبلوه. طبعا شرط يعني غريب جدا، لكن النبي هو المؤيد بالوحي، الناس ما عارف المصلحه فين، الصحابه ما يعرفوش. فطبعا عمر بن الخطاب يعني حس ان المساله فيها ايه؟ ذل لايه؟ للمسلمين. قال له يا رسول الله ألست نبي الله؟ قال له نعم. ألست على الحق وهم على الباطل؟ أي نعم. أليس قتلنا في الجنه وقتلهم في النار؟ أي نعم. فقال فلم نعطي الدنيه في ديننا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله ولست أعصي وهو ناصري. قال له يا رسول الله ألم تخبرنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال أجل، أفأخبرتك أنك تطوف به العام السنة دي؟ قال له لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. سيدنا عمر برضه لسه يعني متضايق، فراح لأبو بكر قال له نفس الكلام. فأبو بكر قال له يا عمر إنه رسول الله وليس يعصاه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فإنه على الحق. سيدنا عمر عمل إيه يا جماعة؟ قال فما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعته مخافة كلام الذي تكلمت به يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لقد أعتقت بسبب ذلك رقابا وصمت دهرا. يا سلام، يبقى مخافة أنه هو جادل النبي هذه المجادلة، قال لك عملت أعمال صالحة عشان أكفر عن إيه يعني ديت يعني ضبط دي وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فمزاي؟ طيب خامس حاجة كانت تميزهم عدم اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ما كانش عند الصحابة لا يأس ولا قنوط من رحمة الله أبدا أبدا سبحانه وتعالى. نرجع للعنصر الثاني اللي هو إيه؟ اتهام التوبة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: ومن اتهام التوبة ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعة الذنب. معنى إيه الكلام ده؟ أنا برضه كل كلمة بنقولها عايزين نفسرها. تلاقي واحد مثلا كان مقيم على ذنب معين، لكن برضه العزيمة بتاعته بعد ما تاب ما زالت ضعيفة جدا. كل ما يشوف حد مقيم على نفس الذنب يقعد يفتكر بقى أيام الذنب وأيام المعصية. زي إيه مثلا؟ ندي مثال بسيط، واحد مثلا كان مغرم بسماع الأغاني. فاهم ازاي؟ وفي اغاني معينه ايه معلمه في حياته، يفتكر الاغنيه دي في واقع معين او في مناسبه معينه، فيجي وهو ماشي بعد ما تاب من سماع الاغاني وبقى يسمع القران ما شاء الله، فمزاي وهو معدي كده لاقي واحد مثلا معدي من ايه من جنبه بالعربيه كده ومشغل التلفزيون مولع على الاخر، والاغنيه اللي كان بيحبها زمان مشغلها، يا سلام فين ايام زمان، ويفتكر بقى وايه ويتلذذ بقى سماع الاغنيه، فمزاي يبقى دي حته ايه، حته تذكر ايه مواقعه الذنب والتلذذ به الفينه بعد الفينه، ده من ضمن الاشياء التي تقبح في ايه في توبه العبد. واضح كده، واحد كان بيشرب دخان فمزق وتاب الى الله عز وجل، وهو ماشي كده لقى واحد مر على سيجاره كده وعمال كده ايه بيشفط السيجاره كده عمال ايه بيطير الدخان في الهواء، تيجي بقى حته الدخان كده في مناخيره، يا سلام فين ايامك بقى. سبحان الله، واحد مثلا كان بيحب واحده فمزق اول ما يسمع اسم يشبه الاسم بتاعها يبقى فين ايام بقى لما كان الواحد ده ايام كان الواحد بقى دنجوان بقى ومقطع السمكه وديله، فمزق ربنا يتوب على شباب المسلمين جميعا يعني رب. هكذا فالإمام ابن القيم بيقول لك الحياة دي من الأشياء التي تجعل التوبة متهمة، التوبة ناقصة، التوبة مش مظبوطة، إن أنت تتلذذ بذكر المعصية بالعكس، ده أنت المفروض كل لما تفتكر المعاصي تقول يا رب اغفر سامحني يا رب على الأيام اللي عدت دي، يا رب سامحني اغفر، تفضل إيه تجدد التوبة على طول. فعلاج الموضوع ده إيه؟ ما لازم نشوف العلاج بقى بتاعه، علاجه إن الواحد يعمل تمارين لتقوية العزيمة. ايه التمارين دي؟ كثر الصيام، كثر القيام، الانفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، كثرة قراءة القرآن، دي بيسموها تمارين تقوي العزيمة. زي ما انت بتقوي جسمك بشيل الحديد ولعب التمارين الرياضية ومش عارف ايه والكونغ فو والكاراتيه والكلام ده كله، دي بتقوي الجسد، عشان تقوي العزيمة وتقوي القلب محتاجة ايه؟ كثرة طاعات بقى فضل الله سبحانه وتعالى بتقويها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: ومن اتهام التوبة أيضا، يعني عايز تعرف التوبة برضه لسه ناقصة شوية، طمأنينة الإنسان ووثوقه من نفسه بأنه قد تاب حتى كأنه قد أعطي منشورا بالأمان، فهذا من علامات التهمة. ندي مثال بسيط، واحد تاب من العلاقة المحرمة اللي كان عاملها مع واحدة وتاب منها خلاص الحمد لله رب العالمين وسابها، يجي في يوم من الأيام هي عايزة إيه ترجع تاني تكلمه، أو واحدة كان بيحبها وهي مستألفة أصلا، خد بالك بقى من الأشياء اللي تسلط على الإنسان، يجي بعد ما هو تاب من كل الحاجات ديت سبحان الله الشيطان يزين لها الشاب ده بعد ما كانت هي أصلا مستألفة تبتدي تتصل بيه، أو الواحدة اللي كان بيحبها زمان تبتدي تتصل بيه، أول ما تتصل هو تاب يقوم قافل السكة في الشاب مرة تانية وحضرتك عايز إيه بالظبط؟ ويبتدي يقول معاها نعم، فتقول له لا ده بس طب اسمح لي أتكلم كلمتين بس، يقوم قافل السكة. المرة الثالثة الرابعة الخامسة رفع السماعة دي إن معناها إن أنت إيه؟ ما زلت تتلذذ بذكرياتك الإيه؟ المؤلمة، فمزاي؟ هترجع تاني هتجر رجليك هترجعك تاني، بكلمتين حلوين هتجرك تاني، هترجع تاني للمعاصي، طب إيه الحل؟ ما تردش، اشطب كل النمر دي من على موبايلك وما تردش على حد خلاص. وخلي حياتك كلها ايه لله بفضل الله عز وجل. واحد برضه كان بيدخن بس عنده ثقه في نفسه عادي قوي وساب التدخين، يقول لك خد بالك بقى انا لو قعدت في وسط 100 واحد بيدخن بفضل الله لا يمكن ارجع للتدخين تاني، يجي يقعد مع ناس بتدخن يعزموا عليه بسجاره، يا جماعه انا بطلت خلاص، ايه يا راجل دي سجاره واحده ولا انت خلاص لا ما بقتش بقى ابو السباع زي زمان، فاهم ازاي؟ ويبتدي ياخد سجاره في الثانيه في الثالثه يرجع تاني. اوعى تجر نفسك لهذه المآسي، ليه؟ لان الانسان لو وثق من نفسه هيضيع، لا خلي ثقتك في الله سبحانه وتعالى واتهم نفسك دايما انا ضعيف انا ما استحملش اي فتنه، يا رب اعصمني من الفتن، وانت ما تعرضش نفسك لمواقع الفتن. يقول الامام ابن القيم ايضا رحمه الله رحمه واسعه: ومن علامات اتهام التوبه جمود العين واستمرار الغفله، والا يستحدث بعد التوبه اعمالا صالحه لم تكن له قبل الخطيئه. معنى الكلام ده ايه؟ بيقول لك من علامات اتهام التوبه ان الانسان يبقى عينيه جامده ما بيبكيش ابدا، وسبحان الله وجمود العين يا جماعه ده علامه على قسوه القلب، وقسوه القلب اصلا دليل على تعلق القلب بالذنب، وكما قيل أنين المذنبين أحب إلى الله من زجر المسبحين. خد بالك من حاجة، دمعة واحدة ممكن تخليك في ظل عرش الرحمن، إيه رأيك؟ دمعة واحدة ممكن تنجو بها من نار جهنم، إيه رأيك؟ يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري ومسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر النبي منهم إيه؟ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. شوف دي دمعة غالية قوي، الدمعة دي لو نزلت كده ممكن تخليك في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. الناس يوم القيامة يحشروا حفاة عراة غرلا غير مفتونين، والشمس قد زنت فوق الرؤوس حتى كانت كمقدار ميل، وجيء بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. ومع ذلك سبحان الله تجد هذا الإنسان في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. حبيبك أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: كما عند أبي يعلى بسند صحيح عينان لا تمسهما النار أبدا. لا يمكن لا يمكن النار تقرب للاثنين دول. مين هما؟ من ضمنهم يا جماعة عين بكت من خشية الله. يا سلام. ولهذا شوف حال النبي وصلها ليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه وضاق في يوم من الأيام يدخل على النبي عليه السلام فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. فالمسعود طبعا يعني خجلان من النبي يقول له يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ معقولة أنا أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ فقال النبي شوف تواضع النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمع القرآن من غيري. فقرأ ابن مسعود عليه سورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وإذا بالنبي يقول لابن مسعود حسبك كفاية. فنظر ابن مسعود قال فإذا بالنبي عيناه تذرفان الدموع صلى الله عليه وسلم. بل وعند أبي داود أيضا بسند صحيح الصحابي الجليل عبد الله بن الشخير يمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يقول فسمعت لصدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء. تعرف القدر اللي بيبقى محطوط في ميه وعماله بتغلي؟ شفت صوت الغليان ده؟ النبي لما كان يبكي تسمع لصدره صوت الغليان ده من شده البكاء من خشيه الله سبحانه وتعالى. سيدنا ابو بكر تلميذ النبي ثاني اثنين افضل الخلق اجمعين بعد الانبياء والمرسلين. سيدنا ابو بكر كان رجلا اسيفا كان لما يقرا القران والناس بتصلي وراه ما حدش كان يميز اي ايه من كثره بكائه من خشيه الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه من شدة البكاء كان في وشه خطان أسودان من كثرة البكاء. يسمع في يوم الأيام رجل بيقرأ قول الله عز وجل والطور وكتاب مفطور إلى أن وصل إلى قول الرب الغفور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. سيدنا عمر يسقط من على الدابة ويبكي ويقول قسم حق ورب الكعبة قسم حق ورب الكعبة. ويمرض سيدنا عمر القوي سبحان الله. سيدنا عمر كان عنده من القوة ما ليس عند غيره. يمرض سيدنا عمر شهر كامل من آية اسمعها إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. آيات بسيطة جدا مرت علينا آلاف المرات ولم تحرك فينا شعر. سيدنا عمر يسمعها يمرض ويبكي ويمرض شهرا كاملا يعوده الناس يعني يزوره الناس لا يدرون ما به سبحان الله. بل من الصحابة ومن التابعين من عمي بصره من كثرة البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. عدد كبير جدا يا جماعة من التابعين ومن الصحابة عمي بصره من شدة البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده بقى وانا شفتها بعينيا ناس عينيها ضاعت من كتر مشاهدة الدش والتلفاز والانترنت والنظر للنساء. الناس عينيها ضاعت. اذكر والله اني شاب بيقول لي والله من كثرة مشاهدة الدش بقعد قدام الدش من العشاء للفجر كل يوم بدل ما يصلي. بيقول لي عين من عينيه الاثنين ضاعت بسبب النظر سبحان الله. والصحابة كانت عينيهم لو ضاعت كان الصحابي او التابعي كانت عينه بتضيع من البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. خد بالك من حاجة لمسة بسيطة ولمحة لطيفة جدا. ربنا سبحانه وتعالى خلق البحار والانهار والمحيطات خد بالك ومع ذلك دمعة واحدة من عينك أغلى عند ربنا من البحار والأنهار والمحيطات. تخيل قد إيه إن كل البحار والمحيطات والأنهار دي كلها شوف الضخامة بتاعتها قد إيه دمعة من عينك أنت كراجل مؤمن تسقط من خشية الله أغلى عند الله من كل هذه الأشياء. بالله عليك عمرك قعدت مرة واحدة فافتكرت ذنوبك اللي أنت عملتها وبكيت؟ عمرك في مرة من المرات تبت ففرحت بتوبتك أو ففرحت بتوبة الله عليك فبكيت؟ عمرك في يوم من الأيام وأنت قاعد لوحدك كده اشتقت إن أنت تشوف ربنا اللي أنعم عليا بالنعم دي؟ خد بالك من حاجة ما ينفعش تبقى جنة من غير ما أشوف ربنا. ما ينفعش. أنت لو واحد كل يوم لله مثلا أعلى كل يوم بيبعت لك 1000 جنيه هدية بالله عليك تقول إيه أنا نفسي أشوف الراجل ده؟ لا يمكن أنا ما أقدرش أعيش في الدنيا دي من غير ما أشوف الراجل الكريم ده. ولله المثل الأعلى كل نعم اللي ربنا أنعم بها عليك ينفع إن أنت تبقى في جنة من غير ما تشوف المنعم سبحانه وتعالى؟ لازم تشوف وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. خد بالك من حاجة بقى كمان لازم بعد ما تتوب تحدث أو تستحدث أعمالا صالحة عشان تعوض اللي فات اللي هي بيسموها إيه استدراك ما فات. عمرك ضاع. خد بالك من حاجة الفضيل بن عياض وإحنا قلنا القصة دي أكثر من مرة لما لقى واحد غافل عن طاعة الله قال له إيه؟ قال له يا هذا كم عمرك؟ أنت عندك كم سنة؟ قال 60 سنة. شوف المدخل ده يعني الناس اللي التابعين دول الافاضل كان عندهم يعني يعلمون من اين تؤكل الكتف يعرفوا يدخلوا منين. فقال له كم عمرك؟ قال له 60 سنة. فدخلهم المدخل ده قال له فانت منذ 60 سنة تسير الى الله يوشك ان تلقى خلاص الربط. فالراجل كانه كان مش واخد باله من الحته دي فقال ان لله وانا اليه راجعون. فالفضيل قال له ايه؟ قال له انت عارف معنى الكلمه دي؟ معنى ان لله وانا اليه راجعون. قال اجل اعلم اني ملك لله واني اليه راجع. قال له خلاص يا هذا من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ يا ترى جهزت نفسك عشان لما تقف من إيدين ربنا ويسألك عملت ده ليه أو ما عملتش ده ليه هتقول له إيه؟ فقال له الرجل ما الحيلة يرحمك الله، أنت قلت لي على الداء، فين الدواء بقى؟ اوصفولي. قال الحيلة يسيرة. ودي نقطة حلوة قوي، ان العالم يا جماعة كما قال علي بن ابي طالب العالم لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجرئ الناس على معصية الله. العالم وسط، ما يخليش للناس البحر طحينة ويضيعهم فمزاي، وفي نفس الوقت ما يبقاش شديد على الناس لحد ما يأس من رحمة ربنا. العالم وسط، وسط بين كل المسائل، يعلم فقه النفس، يعرف يوصل الدعوة ازاي. قال له الحيلة يسيرة. قال له اعمل ايه؟ قال له ان تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل في علاه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وصدق من قال أيا عبد كم يراك الله عاصيا، أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا، لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. الحق نفسك من دلوقتي، استدرك العمر اللي فات، اوعى تقول انا يئست، لا، عندك 60 سنه ولسه على المعاصي، طب دلوقتي والحق عوض اللي فات. عندك 50 سنه الحق، طب دلوقتي وعوض اللي فات. شوف سيدنا عكرمه ابن ابي جهل، ده ابن مين؟ ابن ابي جهل فرعون هذه الامه. رغم ذلك عكرمه اسلم بعد قد ايه يا جماعه؟ بعد 21 سنه عداء للنبي عليه الصلاه والسلام، اسلم في عام الفتح، خد بالك. ولما اسلم راح للنبي عليه السلام وقال يا رسول الله ايغفر الله لي ما قد مضى؟ قال يا عكرمه اما علمت ان الاسلام يجب ما قبله وان الحج يجب ما قبله وان الهجره تجب ما قبلها؟ كل الحاجات دي تغفر اللي فات ده كله، والتوبة كمان تغفر كل ده. فقال له عكرمة والله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. وجاء المولى عز وجل يفضل عكرمة على طاعة الله حتى ما يموت، لدرجة هو بيموت يقول لهم إيه؟ أبشروا، فوالله منذ أن أسلمت والله ما تنطفت بخطيئة واحدة، والله ما عملت ولا ذنب من يوم ما أسلمت. هي دي المسألة. أنت التزمت النهاردة، اخلع طوب الجاهلية بقى والمي بقى والبس طوب الإسلام، مش هخش الإسلام بالعبأ بتاعي، مبقاش أنا إنسان عصبي جدا، نرفز جدا، أخلاقي وحشة، بعق والدية يعني شوية كده في المعاملات المادية، يعني باخد وما برجعش، وأفضل كده برضو بعد التزامي ما ينفعش، لأن أنت بتبقى سمعة سيئة جدا لكل الملتزمين. يبقى لازم أضبط نفسي، أنضف نفسي جوه وبره. هي دي المسألة. التزمت يعني التزمت بكل، أسلمت لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي كل حياتي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين، حد معاه؟ لا شريك له. طب ما زالت لا، وبذلك أمرت. وبعدين وأنا أول المسلمين، أنا بقرأ الآية وأنت بتقرأها وكلنا بنقرأها، وأنا بقول إيه؟ وأنا أول، وأنت تقول وأنا أول، يبقى إيه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. شيء المولى عز وجل يكرمه يخش في معركة اليرموك ويلاقي الصحابة أو بعض أبناء الصحابة والتابعين داخلين بيقاتلوا كده خايفين شوية، فقالوا سبحان الله كنا نشترئ على النبي ونقاتله واليوم نخاف من أعداء الله، والله هذا لا يكون، من يبايع على الموت؟ فبايعه 400 واحد ودخلوا فقاتلوا قتالا شديدا في معركة تسمى حديقة الموت، لحد ما كان من أول من قتل عكرمة ابن أبي جهل وهو بيموت كان يبتسم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبشروا فوالله ما تنطفت بخطيئة منذ أن أسلمت. يا سلام. سيدنا حكيم بن حزام، حكيم بن حزام أو حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه، ده كان صديق وحبيب للنبي قبل الإسلام، وشيء المولى عز وجل الناس توقعت ان يكون اول من اسلم، شيء المولى عز وجل هو يفضل برضه على ايه؟ على الكفر. كم سنه؟ 21 سنه، ويسلم في عام الفتح، لكن لما اسلم قال خلاص كل اللي فات ده لازم يعوضه، العمر اللي عدى ده لازم يتعوض. سبحان الله، يفضل مع النبي عليه السلام وقال له نفس الكلام اللي قاله عثمان: يا رسول الله، والله ما وقفت موقفا في عدائك الا وقفت اضعافه في نصرتك، وما انفقت نفقه في عدائك الا انفقت اضعافها في نصرتك. ويفضل على العهد الذي تركه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم من الايام يروح يحج وياخذ معاه 1000 شاة وينحرها ويطعم كل فقراء الحرم، وفي العام اللي بعده ياخذ معاه 100 ناقه ويذبحها ويطعم فقراء الحرم، والعام اللي بعده ياخذ 100 عبد ويحط في رقابهم حاجه كده مثل زي طوق مكتوب فيها ايه: عتقاء للرحمن. ويجي في يوم عرفه يقول: اللهم اني اشهدك اني قد اعتقتهم جميعا وانت اولى بالمسامحه، فاعتق رقبتي من نار جهنم. يا سلام. ويرجع بعدها وينام على فراش الموت ويبكي ويقول: اخشاك ربي واحبك، اخشاك ربي واحبك، اخشاك ربي واحبك، وينطق الشهادتين ويموت على ذلك. هي حته استدراك ما فات. ابو هريره اسلم يا جماعه امتى؟ في عام خيبر قبل موت النبي باربع سنين. وده مين؟ ابو هريره اللي ملى الدنيا كلها بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا مشغل لا بتجاره ولا بفلوس ولا بصنعه ولا اي حاجه. قال: كنت الزم النبي على شبع بطني، لو النبي رمالي كده بس كسرت خبزه تقضيني يوم، لو رمالي التمرايه اكلها واعيش بها اليوم كله، حتى اقول كنت اسرع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يظن الرجل ان يعني اسرع ايه؟ مش عنده حاله سرعه من شده الجوع. الراجل اللي جنبه يظن انه عنده حاله سرعه، فيقوم طالع على صدره ويقدر عليه وأن يقول له: والله ليس بي ما تظن، إنما هو الجوع، ده سندوتش كفتة خلص موضوع كله يعني، خد بالك. سبحان الله. يعني فيقول له: أنا مش مفروع، ده أنا جعان. فاهم إزاي؟ سبحان الله. وده مين؟ أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحديث رواه أحمد الترمذي بإسناد الحسن: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ويقول جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى إذا الإنسان إيه؟ يحاول بقدر الإمكان يحدث إيه؟ أعمال صالحة. آخر حاجة يا جماعة نختم بها الدرس إن شاء الله، إن إحنا نذكر السبع أنواع التي ذكرها الإمام ابن القيم التي ذكرها للتوبة الكاذبة. التوبة الكاذبة كم نوع يا جماعة؟ سبع أنواع. الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الله واسعة ذكر ذلك في كتابه القيم مدارج السالكين. يقول: أول نوع توبة أرباب الحوائج والإفلاس. يعني إيه توبة أرباب الحوائج والإفلاس؟ أول حاجة توبة أرباب الحوائج. زي واحد نفسه أن ربنا يكرمه بوظيفة، فأما إيه؟ قال: طب أنا ربنا يكرمني بوظيفة إزاي؟ أول ما فرض فبدأ يتوب من الذنوب ويصلي عشان ربنا يكرمه بوظيفة. أول ما توظف ساب الصلاة وبطل إيه؟ وبطل يذكر ربنا ويقرأ القرآن. زي طالب في الامتحانات يبص فيه ما شاء الله في أيام الامتحانات عمال يذاكر وإيه مش عارف إيه والكلام ده كله، وكل يوم ما شاء الله صلوات الخمس في المسجد خصوصا صلاة الفجر. خلص امتحانات النتيجة ظهرت نجح، راح سايب ايه؟ راح سايب الصلاة وساب كل حاجة. هي دي توبة ايه؟ أرباب الحوائج. واخد بالك؟ الواحد نفسه عايز يتجوز يفضل يصلي ويعبد ربنا ويقنط بالليل ودعاء واستغفار وقراءة قرآن، وأول ما ربنا يكرمه يتجوز يروح ايه؟ فلما انقضت حاجته رجع مرة أخرى إلى حاله الأول. دي بيسموها توبة ايه؟ أرباب الحوائج، اللي هو عايز حاجة من ربنا فيقعد يصلي ويعبد ربنا، لما ياخد الحاجة يسيب كل حاجة. أما توبة الإفلاس، إن واحد مثلا على سبيل المثال كان بيشرب دخان، فلما مرض بمرض معين فمش قادر يشرب فراح ساب الدخان. فاهم ازاي؟ واحد كان بيعكس البنات، فلما حصل في يوم من الايام قعد بيولع البوتجاز، راح البوتجاز هب في وشه، وشه اتشوه، قال خلاص ما ينفعش بعد ما ايه اتشرفت كده لان عكس صح، فراح سايب المعصم. واحد كان بيسرق ايديه اتقطعت في حادثه بطل يسرق. طيب نسال سؤال بقى، الناس دي تابت هل التوبه بتاعتهم ممكن تقبل؟ ممكن تقبل، بس بشرط. ايه هي؟ ان هو يجدد النيه. يجدد ايه؟ النيه. هو تاب نتيجه ان الحاجه اللي كان بيعملها ما بقاش قادر يعملها، فبيعمل ايه؟ يجدد النيه ان انا يا رب حتى لو اديتني القدره ان انا اقدر اعمل الحاجه دي تاني فانا تبت اليك وصدقت في توبتي. يبقى ايه؟ تنفع لو ايه؟ لو جدد النيه. طيب النوع الثاني من انواع التوبه الكاذبه توبه المحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس. زي ايه يا جماعه؟ احنا بس بنحاول نبسط المساله. ده اللي كان بيصلي علشان صاحب العمل بتاعه اللي هو شغال فيه بيحب الناس اللي بتصلي. زي اللي اتحجبت عشان تتجوز، لما اتجوزت خلاص يعني هي اصلا لبسها عشان الجواز. طيب وزي اللي اطلق لحيته وبدا يصلي عشان الناس ايه؟ تتبارك بيه ويروح يشتري من عنده من المحل. فاهم ازاي؟ طيب تصح توبه الناس ديت برضه؟ ممكن، بس برضه بشرط ان هو ايه؟ يجدد النيه ويخليها ابتغاء مرضات الله. صحيح يا ربي انا اتحجبت عشان اتجوز، لكن والله يا ربي انا جددت النيه وان شاء الله انا لبست الحجاب يا رب ابتغاء وجهي. طيب ثالث نوع يا جماعه انه يكون تاب محافظة على حاله، فتاب للحال لا خوفا من ذي الجلال. ازاي؟ ندي برضه المثال عشان نوضح. زي اللي بيصوم عشان يعمل رجيم، فلما الصيام ما جابش نتيجه راح ساب الصيام، وزي اللي بيصلي عشان يستريح نفسيا، فلما ما حسش بالراحه دي راح ساب الصلاه، وزي اللي بيقرا القران عشان يتلذذ، فاهم ازاي؟ لما ما حسش باللذه هجر القران. طبعا الكلام ده كله غلط. الاصل يا جماعه ان انت بتعمل اي طاعه ليه؟ لله اولا، ثم رغبه في الفوز بالاجر. انا بعمل العمل ده ليه؟ انا بصلي ليه؟ لله. وبعدين بعدها عشان افوز كمان بالاجر، وبعدها عشان افوز بالجنه. وبعدها المهم في النهايه ايه؟ ان الاصل انا بعمل العمل ده لله، مش عشان لذه النفس. يعني انا بصلي بشعر براحه نفسيه، تبقى الراحه دي زياده، انا بصلي لله وبعد كده وشعرت براحه نفسيه كمان، يبقى الراحه النفسيه دي زياده على الاجر نفسه. طيب انا بقرا القران ليه؟ لله. لما احس ان قلبي وصدري انشرح وتلذذ بقراءه القران، تبقى اللذه دي زياده على ايه؟ على الاجر. واحد يقول طب ازاي الكلام ده؟ هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قره عيني في الصلاة؟ اقول لك اه، هو قال وجعلت، ما قالش انا قرة عيني في الصلاة، يعني ما قالش كده. يعني معناه على كلام النبي عليه الصلاة ايه؟ انا بصلي لله وربنا سبحانه وتعالى هو الذي جعل الصلاة قرة عيني لي. يبقى دي ايه؟ يبقى انا بصلي ايه؟ لله، فربنا جعل الصلاة قرة عيني فكافئني، يبقى دي زيادة على ايه؟ على الاجر. طيب رقم 4 من انواع التوبة الكاذبة، ان يكون انسان تاب طلبا للراحة من الكد في تحصيل الذنب. زي ايه؟ برضه ندي امثله عشان نوضح. واحد تاب من الاغاني، عشان شريط الاغاني النهارده بقى ب 15 جنيه فبقى غالي، فقال لك خلاص نتوب ايه من الاغاني. واحد تاب من السجاير عشان يوفر فلوسه وصحته. واحد تاب مثلا من المشي مع البنات ليه؟ عشان بتخلص على فلوسه. فمزاج يبقى تاب ايه؟ تاب عشان ايه؟ تعب من كتر ايه؟ الذنوب والمعاصي، وتعب من كتر ايه؟ ضياع فلوسه. طب برضه تنفع توبته؟ تنفع، بس ايه؟ يجدد النيه لله سبحانه وتعالى. رقم 5 وفضل 2 كمان، رقم 5 ان يكون تاب اتقاء ما يخافه على عرضه وماله ومنصبه. زي ايه يا جماعه؟ اما عن عرضه، مثلا واحد كان ماشي مع بنت فسابها ليه؟ قال لك انا خايف وانا ماشي مع البنت ديت ربنا يعاقبني ان واحد يمشي مع اختي او مع زوجتي او بنتي. وكما جاء في قصص بني اسرائيل ان كان في واحد كان تاجر وكان عنده محل كبير وكان راجل صالح جدا. يعني في يوم من الايام كان عندهم سقه بيجي كل يوم، هم كان بيتهم من دورين، فكان بيجي السقه كل يوم يخبط على الباب، فالزوجه تنزل من الدور الفوقاني تفتح له الباب كده وتوربه وتطلع فوق، وهو يستنى دقيقتين ويقوم داخل حاطط الميه في الحوض ويقوم ماشي ويقفل الباب وراه. في يوم من الايام جوزها ده اللي هو راجل التاجر ده راجل فاضل راجل يعني مطيع راجل مؤمن يعني، راح الدكانه بتاعته فجت له امراه جميله جدا عشان تشتري منه، فهي بتشتري فمدت ايديها فرأى ايديها فراح ماسكها، فلما مسكها تذكر ان هو في يوم من الايام هيقف في ايدين ربنا وان ربنا يحاسبه على كل ده، فساب ايديها وراح قفل الدكانه وراح ماشي. فرجع للدكتور قال له حصل حاجه عندي غريبه جدا النهارده لازم احكي لك. قال لا لا ده انا اللي حصل عندي حاجه اغرب لازم احكي لك. قالت له لا انا اللي احكي الاول. قال لا اتفضل. قالت له الراجل السقه اللي عمره في حياته ما بص لي بقاله 20 سنه كل يوم يجي يفضي الميه ويمشي، النهارده شاء المولى عز وجل انه يطلع ورايا الدور الثاني ويمسك ايديا وبص لي وبعدين مشي وسابني. فتبسم الرجل وقال دقه بدقه ولو زدت لزاد الصق. هتلاقي مثال عامل ازاي؟ شوف انا مسكت ايدين واحده فربنا سلط على زوجتي واحده واحد مسك ايديه ولو زدت لزاد الصق. يبقى ايه؟ الانسان ايه؟ يتوب ان هو يمشي مع يكون ماشي مع واحده يسيبها عشان خايف لحد يمشي مع زوجته او مع بنته. اما عن الخوف عن المال فيتوب مثلا من شرب المخدرات او الخمور لخايف فلوسه تخلص. واما عن منصبه يقول لك انا خايف بقى ان انا اعمل معاصي فسمعتي تتلوث او ما ترفد من الشركه. طيب تنفع برضه توبه هؤلاء؟ برضه تنفع، بس بشرط ان هو يجدد النيه ان انا يا رب توبتي من اجلك. فاهم ازاي؟ رقم 6 فاضل 6 و7 ان هو تاب لضعف داعي المعصيه في قلبي وخمود نار شهوتي. واحد ايه؟ عمل كل انواع المعاصي حد ما زهق راح سايبها وقعد يدور على زي الكلام ده. طبعا موجود في الغرب بشده، زي نسبه الانتحار في الغرب غريبه الشكل، مع ان يعني مثلا اعلى مدخل اعلى دخل عالمي مثلا موجود في السويد، وكل اللي هم عايزينه من لذات خمر ونساء وكل انواع اللذات والشهوات موجوده. تعب وزهق من كل انواع الشهوات في الاخر يعمل ايه؟ ينتحش. وزهق عمال يدور على اي حاجه يعملها، اي حاجه يقعدوا يخترعوا حاجات كده عشان يتلذذوا. يقول لك مثلا عزك الله صباغ اجمل قطه في العالم، انا اجيب قطتي وانت تجيب قطتك ازاي وربنا في يونكا وبرنيطه ومش عارف ايه ولجنه التحكيم تشوف دي اجمل قطه ومش عارف ايه وتتصور وتطلع في المجله مع صاحبها وجايزه عالميه. مسابقه الديوك، اجيب الديك بتاعه وانت تجيب الديك بتاعك ويقعدوا ايه ينقروا في بعض يعوروا في بعض، وفي النهايه الديك اللي يفوز يبقى هو ده اللي خد الايه الجايزه. حاجات غريبه ليه؟ خلاص انسان عايش من غير دين فملوش هدف، فهدفه ايه؟ يبحث عن اي لذه جديده، اي حاجه ولو عبيطه حتى ومش عارف يعمل ايه، المهم في النهايه بيشغل الناس باي حاجه، في النهايه زي يمتحن. يبقى واحد عمل كل انواع المعاصي لحد ما زهق، يدور على معاصي جديده، برضه زهق، يقول لك في النهايه ايه؟ اتوب بقى، فاهم ازاي؟ تيجي شله السوق تجري وراه يقول لك طب انا اعمل ايه فيهم يوم؟ طب اهرب منهم ازاي؟ يروح مربي دقنه ويصلي عشان يبعدوا عنه. يبقى هو ما رباش دقنه ايه؟ او ما اطلقش لحيته ايه؟ لله، وما صلاش عشان ايه؟ لله. طب برضه تنفع توبته؟ برضه تنفع، بس يجدد النيه بفضل عز وجل. اخر حاجه، واحد تاب لمنافاه المعصيه لما يطلبه من العلم والرزق. وجد ان شرب الخمر والمشي مع البنات هيضيع مستقبله في كليه الطب او الهندسه، هيضيع مستقبل. يقول لك يا عم انا خدت ايه من الكلام ده كله؟ انا ضيع كليه الهندسه ده ابويا بيصرف عليا دم قلبه، يسيب البنات ويسيب ايه شرب الخمر والكلام ده كله. فاهم ازاي؟ وجد ان هو تعبان جدا في حياته ومش لاقي شغل، طب يعمل ايه؟ يوم يتوب عشان ربنا يكرمه ويلاقي شغل. فاهم ازاي؟ برده تنفع توبته، تنفع برده بس ايه يجدد النيه. الخلاصه من الكلام ده كله ان ايه المطلوب بقى؟ المطلوب ان احنا نتوب لله، مش عشان بقى الجاه ولا خايف على منصبك ولا سمعتك ولا فلوسك ولا خايف على صحتك ولا خايف على اولادك ولا خايف. خاف من ربنا سبحانه وتعالى، فاذا خفت من الله خوف الله منك كل شيء، ولو خفت من الله واحببت الله حبب الله فيك كل شيء. اما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ان الله اذا احب عبدا نادى يا جبريل اني احب فلانا ويسميك باسمك، تخيل اني احب فلانا فاحبه فيحبك جبريل عليه السلام، ثم ينادي في ملائكه السماوات السبع يا ملائكه السماء من اللي ينادي؟ جبريل عليه السلام. إن الله يحب فلانا فأحبوه فتحبك ملائكة السماء، ثم يوضع لك القبول في الأرض وربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب التوبة. قال جل في علاه قل يا عبادي الذين أسرفوا، مش أذنبوا، أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويكون صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ويقول جل في علاه كما في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك إيه؟ ذنوب أنهي ذنوب يا رب؟ شرب الخمر ولا الدخان ولا المخدرات ولا المشي مع البنات ولا إيه بالضبط؟ غفرت لك على ما كان منك ولا أباشر. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء أطراف السماء شبه ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وحبيب صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي جل في علاه ويقول هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ وافتكر ان انت يوم القيامة هتقف بين ايدين ربنا فيسألك عن كل صغير وكبير. قال جل في علاه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. وصدق من قال تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا. ده كان كلامنا عن التوبة الكاذبة، محتاجين ان احنا نتوب توبة صادقة بالله عليك وبالله عليك، نقف وقفة صادقة مع انفسنا لله دي ونتوب توبة صادقة ان شاء الله عسى الله عز وجل ان يتقبل منا جميعا وان يجمعنا مع نبيه في الجنة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.